شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. معكم مصطفى عطية. النتيجة الطبيعية لانقضاء الدعوة هي عدم إمكان تجديدها أمام القضاء لأي سبب كان. فإذا رفعت الدعوى الجنائية عن نفس الواقعة المقدمة، كان لمن له مصلحة في ذلك أن يتمسك بقرينة قوة الشيء المقضي به، فتقضي المحكمة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بدون التعرض لبحث موضوعها مرة أخرى، مهما ظهر من أدلة أو من ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانوني للجريمة. والقاعدة الأساسية في الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه مشتركة بين قانوني الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات، فقد نصت المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية قائلة: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. وانقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي من النظام العام، ولذا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذا دفع المتهم به كان على المحكمة أن تحقق الدفع وأن تقضي بقبوله أو أن ترد عليه. فإذا أغفلت تحقيق الدفع أو الرد عليه فإن ذلك يعيب الحكم ويبطله، كما يجوز لجميع الخصوم التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. ولكن يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسبق الفصل فيها أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه. فإذا كان الفصل فيه يقتضي تحقيقا موضوعيا، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة، كما لا يجوز تحقيقه بالتالي بمعرفة محكمة النقض. إنما يشترط لإمكان التمسك بالدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجنائية أن تتحقق بين الدعوى الأولى والثانية وحدة الموضوع والواقعة والخصوم. وحدة موضوع الدعوين. موضوع الدعوى الجنائية هو طلب توقيع العقوبة التي رسمها القانون. فإذا أقيمت الدعوى الجنائية وحكم فيها بالعقوبة أو بالبراءة نهائيا، فهذا يحول دون إعادة طرح الدعوى من جديد لتوقيع عقوبة تكميلية مثلا، أو لتغيير العقوبة المقضي بها تخفيفا أو تجديدا. أما الحكم الصادر من جهة تأديبية فهو لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية، لأن موضوعه غير موضوع الدعوى الجنائية، فضلا عن صدوره من جهة قضائية. وحدة الواقعة في الدعوين. قوة الأحكام نسبية، فهي مقصورة على الوقائع التي فصلت فيها، فيلزم أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يغني عن ذلك أن تكون من نفس نوعها أو أن تتحد معها في الوصف القانوني، أو حتى تكون الواقعتان حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد. لذا كان للتفرقة بين الجريمة الوقتية والمستمرة من جانب، والجريمة الوقتية المتتابعة من جانب ثان، وجريمة الاعتياد والجريمة البسيطة من جانب ثالث أهميتها البالغة في هذا النطاق. وذلك تبعا لما إذا كان يعتبر نشاط الجاني في كل منها واقعة واحدة قائمة بذاتها، أم عدة وقائع مستقل بعضها عن البعض الآخر. وتمتنع محاكمة المتهم عن كل ظرف اتصل بالواقعة السابقة ولو توافرت في هذا الظرف أركان أي جريمة على حدة. فالحكم في سرقة بالكسر يمنع من تجديد الدعوى عن فعل الإتلاف وحده، والحكم في سرقة بإكراه يمنع من تجديد الدعوى فيما بعد عن فعل الجرح أو الضرب الذي وقع بسبب السرقة. واكتشاف ظرف مشدد بعد الحكم في الدعوى نهائيا لا يسمح بتجديدها توصلا إلى تجديد العقوبة، ولو ترتب على هذا الاكتشاف تغيير وصف الواقعة أو نوعها تغييرا أساسيا. فالحكم بتهمة القتل العمد البسيط يحول دون تجديد الدعوى بعد اكتشاف ظرف الإصرار السابق أو الترصد أو الاقتران بجناية أخرى أو الارتباط بجنحة. والحكم على متهم بتهمة الضرب البسيط يمنع من تجديد الدعوى عليه بعد إذن بتهمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة إذا طرأ هذا أو ذاك بعد الحكم النهائي. والحكم على متهم بالسرقة البسيطة يحول دون تجديد الدعوى لمحاكمته عن نفس الواقع بوصفها سرقة بإكراه. والحكم على متهم بتهمة القتل خطأ يمنع من تجديد الدعوى حتى لو تبين بعد إذن أن القتل كان عمدا. ومثل ذاك يقال أيضا في حالة اكتشاف ظرف مخفف كان خافيا وقت الفصل في الدعوى. ومن باب أولى فإن الحكم في واقعة يمنع من تجديد الدعوى عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد، كالحكم في سرقة منزل ولو بالبراءة يمنع من تجديدها بوصفها دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة. والحكم في الواقعة بوصفها سرقة يمنع من تجديدها بوصفها نصبا أو خيانة أمانة. والحكم في واقعة بوصفها دعارة يمنع من تجديد الدعوى عنها بوصفها زنا، وهكذا. إذ أن الدعوى تكون عن فعل معين هو الذي ترفع به إلى المحكمة لا عن وصف معين يقيدها. أما إذا استقلت كل من الواقعتين بزمانها ومكانها فيمكن محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة التي لم يتناولها الحكم السابق، ولو كان بين الواقعتين ارتباط مادي لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32-2 عقوبات. فمن حكم عليه في جريمة خيانة أمانة تجوز محاكمته فيما بعد عن جريمة تزوير وقعت منه لإخفاء الاختلاس، ومن حكم عليه في نصب ساعد التزوير على وقوعه تجوز محاكمته من جديد عن جريمة التزوير. وكذلك من حكم ببراءته في جريمة تزوير تجوز محاكمته فيما بعد عن تهمة نصب كان التزوير هو الذي سهل وقوعها. ومن حكم عليه من المحكمة العسكرية لجريمة ذبحه حيوانا خارج السلخانة تجوز محاكمته من جديد أمام المحكمة العادية عن تهمة قتل خطأ لبيعه لحوما فاسدة أكل منها المجني عليه ومات لاختلاف الواقعتين. نقد مصري في 12/1944. وقد حكم أيضا بأنه إذا قضي ببراءة المتهم من السرقة فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد وصفه مخفيا الأشياء المسروقة لأن واقعة الإخفاء غير واقعة السرقة. ولو كانت الوقعة المكونة لجريمة الإخفاء ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة للاستدلال بها على صحة تهمة السرقة، وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوى السرقة باعتبارها دليلا قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة، على أنه عند توافر الارتباط المادي الذي لا يقبل التجزئة بين الواقعتين القديمة والجديدة تنبغي ملاحظة أنه إذا كان قد حكم أولا في الجريمة التي عقوبتها أخف وقضي فيها بالإدانة فيجب أن ينص الحكم الجديد على خصم العقوبة الأولى منها عند التنفيذ، أما إذا كان قد حكم أولا في الجريمة الأشد فإنه لا يجوز نظر الدعوى بعد ذلك بالنسبة للجريمة الأخف طبقا لأرجح الآراء في العمل. كذلك يكون الحكم أيضا عند تساوي العقوبتين، وذلك نتيجة حتمية لما نصت عليه المادة 32(2) من قانون العقوبات من وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد دون غيرها. وحدة الخصوم في الدعويين. المدعي في الدعوى الجنائية هو النيابة العامة دائما، حتى لو حركت بطريق الادعاء المباشر من المدعي المدني، إذ أن هذا الأخير يعتبر خصما في الدعوى المدنية وحدها. لذلك يمتنع تجديد الدعوى على النيابة حتى إذا كان الطرف الذي أقامها في المرة السابقة هو المدعي المدني وقضي فيها بالبراءة، كما يمتنع تجديدها على المدعي المدني إذا كان الطرف الذي أقامها في المرة السابقة هو النيابة العامة لنفس السبب المذكور آنفا. فالمتهم أي المدعى عليه في الدعوى الجنائية وحده الطرف الذي يمكن أن يتغير فيها من واحدة إلى أخرى، والقاعدة هي أن قوة الحكم نسبية أي مقصورة على المتهم المرفوعة عليه الدعوى دون غيره، كما هي مقصورة على الوقائع التي فصل فيها دون غيرها طبقا للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم على المتهم لا يحول دون تجديد الدعوى على متهم آخر في نفس الواقعة بوصفه شريكا أو فاعلا أصليا، إلا أنه إذا كان من المسلم به أن الجريمة لم تصدر إلا من متهم واحد فيجوز عندئذ الطعن في الحكمين بطريق طلب إعادة النظر للتعارض بينهما. أما إذا كان قد صدر حكم نهائي في دعوى أقيمت قبل متهم معين وقد نفى وقوع الجريمة أصلا أو أضفى عليها سببا عينيا من أسباب الإباحة أو انقضاء الدعوى بمثل التقادم، أي لم تبنى البراءة على أسباب شخصية خاصة بالمتهم الذي حكم بل على أسباب عينية متصلة بذات الفعل أو بالدعوى، مثل استعمال حق مقرر بمقتضى القانون كالدفاع الشرعي أو أداء الموظف لواجبات وظيفته، أو لأسباب عينية مستمدة من وقائع الدعوى مثل قول الحكم النهائي حائز الحجية بأن الواقعة غير صحيحة أو بأن الجريمة ملفقة من أساسها، فينبغي أن يستفيد منه كل من اتهم بارتكاب نفس الواقعة معه، سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا، وسواء أقدم المتهمون إلى المحكمة معا أم قدموا على التوالي بإجراءات مستقلة، وذلك على أساس وحدة الواقعة وارتباط مركز المتهمين فيها ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا يسمح بالمغايرة في المعاملة بينهما. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.